شرط أن تراه في اليوم الثاني، يعني شرط لازم تراه، وإن لم تراه فلا تغتسل ولا تصلي. إذن تجلس، نعم، ثم نعم. طيب كم مرة تفعل هذا؟ نعم صامت الله. أول يوم تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع ثانية. طيب ثم كم مرة تفعل هذا؟ ثلاث مرات. طيب إذا تكرر ثلاث مرات في الشهر الرابع الرحمن تجلس المتكرر. طيب إذا تكرر خمسة أيام في الأول وستة في الثاني وسبعة في الثالث، كم تجلس في الرابع؟ خمسة أيام لأنها المتكررة. توافقون؟ سبعة أيام ما تكرر ثلاث مرات. الآن أقول المثال: حاضت أول شهر خمسة أيام وثانية شهر ستة وثالث شهر سبعة، فكم تجلس في الرابع؟ خمسة، لأن الخمسة هي التي تكررت ثلاث مرات، إذن تكون عادتها خمسة. يلا فهد، إن تجاوز الدم أكثر الحيض، كم أكثر الحيض؟ نعم، تكون مستحاضة. تمام، إذن المستحاضة من تجاوز دمها أكثر الحيض. طيب ماذا تصنع إذا كانت مستحاضة؟ مبتدعة. أي كل أيام الدم، كل أيام الدم هي مبتدعة. نعم، هي من يوم بدابها الدم بقي إلى 20 يوم، وفي الشهر الثاني كذلك، وفي الشهر الثالث كذلك، واستمر. ماذا تصنع؟ طيب أحسنت، التمييز. وش معنى تذهب إلى التمييز؟ نعم، أو غلظه. أربعة علامات. طيب أولا نبدأ باللون. شو عبد الله؟ إيش؟ إيه؟ نعم، والحيض. طيب يلا محمد، الرائحة أيهم؟ نعم، والاستحاضة يعني غير ممكنة. طيب في السخونة عبد الرحمن، في الغلط والرقة، دم الحيض غليظ ودم المستحاضة عادي. الاستحاضة عادي يعني غير عالية. طيب في التجمد محر دم الحيض ودم الاستحاضة يتجمد والحيض لا يتجمد، هل هناك علة طبية في ذلك؟ نعم، فلا يعود مرة ثانية، هكذا قال بعض المعاصرين من أهل الطب. طيب إذا وجدت التمييز حي. طيب وما سواه؟ يعني عند مثلا 5 أيام 6 دمها أسود والباقي أحمر، ما زاد على الكميس فهو استحاضة. يلا ناصر. ها؟ يقولون لا يتجمد. يقولون لا تجمد. أنت أكد لهذا علشان لأن هذا مكتوبة قرأتها أنا في كتاب الواحد قاله محمد بن علي البار معروف البار خير المهم معروف. فأنت تأكد تأكد وشوف. نعم يا ناصر. إذا لم يكن لها تميز بأن كان دمها كله أسود أو كله أحمر أو كله غليظ أو كله رقيق أو ما أشبه ذلك، فماذا تصنع؟ كم؟ ها؟ 6 أيام أو 7. طيب ولا من أي يوم تبدأ؟ إذا قلنا اجلسي عادة غالب النساء 6 أيام أو 7، فمن أول شيء، من أول الشهر، من نصف الشهر، من آخر الشهر، من أول ما أصابها الدم. طيب ها؟ إلا بمشرح ما هي غير. طيب ما إذا نبدأ، أنت عندك علمها؟ من أول يوم كذا. طيب تجعل من أول يوم كذا الحي، فإن لم تعرفه مسجد فمن أول كل شهر هلالي. أنا ذكرت لكم لكن لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف: وإن لم يكن دمها متميزا صعدت غالب الحيض من كل شهر. صعدته المرأة مبتدأ غالب الحيض من كل شهر، وغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: تحيضي في علم الله 6 أيام 6 أو 7. هذا هو الدليل. ولأنه التعليل إذا تعذر علم الشيء بعينه رجعنا إلى بني جنسه، فهذه المرأة تعذر علم حيضها بعينها فنرجع إلى بني جنسها. طيب لو قال قائل: إننا نرجع إلى عادة نسائها لا إلى عادة غالب الحيض، يعني بمعنى أن ننظر نساءها كأختها وأمها وما أشبه ذلك، فهذا هو الأرجح، لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء. فنقول مثلا: ما عادة أقاربها؟ قال: والله عادتها 5 أيام، أمها 5 أيام وأختها 5 أيام وبنتها 5 أيام. صح؟ ما لها بنت؟ طيب أمها 5 أيام وأختها 5 أيام، نعم، وعمتها وما أشبه ذلك. إذا نقول نردها إلى غائلة عادة نسائها، لأن مشابهتها لهن أقرب من مشابهتها إلى غالب النساء. طيب قال المؤلف: من كل شهر. من كل شهر، ما نقول من كل شهرين أو من كل 3، من كل شهر تجلس غالب الحيض. طيب لماذا قلنا من كل شهر؟ لأن غالب النساء تحيض في الشهر مرة، ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ 3 قروء. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن.

ما هو قلنا ان الغالب الغالب ان النساء ياتين الحيض كل شهر مره، واتينا بدليل من القران. وين اولا؟ طيب ايش؟ نعم نعم نعم نعم ترجع الى غالب النساء. تجلس غالب النساء في مكانه إن كان في أرض، إذا انتقلت انتقل الحكم. لا ما هو بيقين، لأن هذا اللي حصل ما دام أن المرأة هذه لها عادة مميزة ولها عادة معلومة، والشرع قال اجلسي قدر ما كانت تحبسه عادتك بدون تفصيل، لأنه قد يراعى الشارع راحة المرأة. فالغالب أن هذا التمييز في المستحاضات الغالب عليه أن يكون مضطرب يتعب، مراعاته متعبة. نعم نعم. وعلى كل حال إذا وافق زمن العادة واضح، إذا لم يوافق هذا هي المشكلة الآن. نقول نعم الآن في مقتضى النص، ما دام الشارع رجعنا إلى العادة نرجع للعادة. نعم. كيف؟ إذا إيه نعم مثل غيره تتعلم من وصل دي على إيش؟ دليل عموم قوله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمم. نعم أخذت سؤال يا حسين. لا هذا بعيد. لا أنا قلت إنه مر علي امرأة تقول إنه ينحبس عنها الحيض ثلاثة أشهر، ما في ثلاثة أشهر، ويجيها في الشهر الرابع شهرا كاملا. هذا والله أعلم إنه يجتمع الدم في مكانه ولا يخرج إلا في هذا الوقت، لكن النساء الغالب لا تجلس كل الشهر هذا، إلى أن أكثر وقتها الآن أكثر وقتها طهر، أكثر وقتها طهر، لا تشهر طهر. نعم عيد. المؤلف كما رأيت يقول من أول الشهر، والقول الثاني من أول المدة الذي ذكرت أن حيضها يأتيها فيه هو الصحيح. فإذا قالت مثلا هو